بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن له، أي للمصلي، رد مار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، قال فإن أبى، فإن أبى الرجوع دفعه المصلي، دفعه المصلي. فإن أصر، الآن إذا أبى الرجوع هذا واحد، دفعه المصلي يعني بعنف. فإن أصر فله قتاله، اكتبوا بما لا يهلكه أو بما لا يهلك، له قتاله بس ليس بما يقتل، فله قتاله يعني أي بما لا يهلك. وفي هذه الحالة لو مات فهدر، فإن مات فهدر. قال فله قتاله ولو مشى قليلا. طيب، فإن خاف فسادها، هذه الحالة الثالثة، المرحلة الثالثة، إذا خاف من كثرة الدفع قتاله يعني يدفعه بقوة. فإن خاف فسادها من المدافعة لم يكرر دفعه ويضمنه. إذن في الحالة الثالثة إذا خاف الفساد يصير لا يلزمه ألا يلزمه أن يترك الدفع. في هذه الحالة التي يلزمه فيها ترك الدفع يصبح لو دفع فهلك يضمن، ويضمنه إذن يعني لتحريم رده هنا. طيب، سواء كان المار أكمل، سواء كان المار آدميا أو غيره. نعم. ولا بين كون الصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر بها أو لم تكن فمر بها قريبا، يعني في كل هذه الحالات يدفع المار، حيوان أو غير كذا. في الحالة الثالثة نقول إذا خاف فسادها يترك الدفع، وبالتالي إذا دفع فهلك فعند ذلك لا يضمنه، يضمنه إذا هلك يضمنه لو مات. لكنه في الحالة الأولى، في الحالات الأولى له أن يدفعه، في الحالة الأولى يدفعه، في هذه الحالة لو دفع مات لا يضمنه. لكن لو خاف استمر في إصرار على المرور، فخاف أن تفسد الصلاة من كثرة الدفع، فعند ذلك يترك الدفع، ولو دفع خالف فدفع فإنه يضمن إذا هلك. يا شيخ، البداية يدفع يرد، الثاني يقعد يتضارب معاه، إلا يمر خلاص، إذا خشي فسادها يترك الدفع. هذا هو. أكمل. ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة، يعني هذه ثلاثة حالات: ما لم يغلبه، إذا غلبه لا يدفع، أو يكن المار محتاجا للمرور فلا يدفع، مثل شدة الزحام، ولا يكون الصلاة هو من شدة الزحام يصلي في الطريق فهو طريق الناس، أو يكون بمكة، فكل ذلك لا يدفع. أكمل. ويحرم مرور بين مصل وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أدرع فأقل. نعم، هذه حالان يحرم أن يمر بين مصل وسترته، هذا ألف، إذا كان له سترة حتى لو كانت بعيدة السترة. وإن لم تكن سترة باء. طيب، ماذا نفعل؟ صلى لغير سترة، إذا نترك له مسافة ثلاثة أذرع فأقل، ما دون من ثلاثة أذرع فأقل، من موضع يعني من كأنه من موضع سجوده تقريبا يكون، هذا يترك ثم يمر بعد ذلك. نعم. ولمصل دفع عدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل. نعم، هذه مسألة ثانية، إنه له أن يدفع العدو، يدفع السبع، حتى إن كثرت الحركة هنا لا تبطل للضرورة، انتقل الآن إلى سترة، الآن سترة المصلي أكمل. وتسن صلاة إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخشى مارا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه نعم. أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. نعم، يعني حتى ولو كان لا يخشى أن يمر أحد، السنة أن يصلي إلى سترة. طيب، السترة حالها مرتفعة. نعم. أي السترة ارتفاعا قريب ذراع، لقوله نعم. صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. نعم. رواه مسلم. نعم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار أو في فضاء، فإلى شيء شاخص كشجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى حربة. نعم. وإلى بعير. رواه البخاري. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. نعم. وهو أفضل من وضعها طولا. نعم. وغرزها أفضل منهما، ويستحب انحرافه عنها قليلا. نعم. وتجزئ نجسة ألف وتجزئ نجسة، يعني لا مغصوبة بل تكره المغصوبة. إذن السترة إذا كانت نجسة صحيحة يقول، لكن لو كانت مغصوبة يقول تكون مكروهة. هذا كما في الكشاف، وإن كان نعم. وفي شرح المنتهى صرح بخلاف ذلك، قال: وسترة مغصوبة ونجسة كغيرهما، خلاف داخل المذهب وجهان، هذا الذي ذكره الشارح الآن وجه، والوجه الثاني أن المغصوبة مثل النجسة لا علاقة، لأنه أصلا السترة لا علاقة لها بالصلاة، يعني لا ينبني عليها صحة صلاة وغير ذلك، وإنما هي مستحبة للصلاة. فالخلاف هو أنه هل المغصوبة مكروهة كما ذكر المصنف، أو غير مكروهة كما هو وجه آخر. طيب أكمل. فإن لم يجد شاخصا خط ندبا خطا منحنيا كالهلال، وكيفما خط أجزى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. وله أي لمصل عد الآي جمع آية، أي يباح لمصل عد آيات القرآن وعد التسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد الآية بأصابعه. ولمأموم الفتح على إمامه. لحظة، ما بكم في شيء؟ فين عند قوله إيش؟ أيوة، حديث أنس يعد الآية. وطبعا هذا في بعض النسخ، في بعض النسخ يعقد، والمحقق يقول هي كما في المصدر الحديثي أنها يعد، يعني يعد الآية، لأن هو يعدد المباحات. نعم، في المباح الآن الأول هو عد الآية، هذا رقم واحد. والثاني الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط. أكمل لما روى. لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال: الخطابي إسناده جيد. نعم. ويجب، خلوكم معي، ويجب يعني الفتح في الفاتحة، هذا واحد. نعم، كنسيان إمامه سجدة، هذا الثاني، هذا يجب التنبيه، يجب التنبيه في الفاتحة يعني في الأركان، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، يعني غير الفاتحة أيضا يفتح عليه وينبهه إلى أنه لم يقرأ الفاتحة. طيب، ولا يفتح على غير إمامه، إذا إمام آخر صلى وأخطأ فالمصلي لا يشتغل بذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. فإن فعل فتح على إمام آخر لم تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن كل الذي فعله أنه قرأ فيها قرآن أو سبح ذكر فيها ذكرا، والذكر لا يبطله. طيب، المباح الثالث لبس الثوب، وله لبس ثوب ولبس عمامة ولفها. نعم أكمل. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامته وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه. نعم. وله قتل حية وعقرب ونحوه. هذا المباح الرابع. نعم. كقمل وبراغيث، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. طيب. نعم. الحية والعقرب. نعم. أكمل. رواه أبو داود والترمذي وصححه ما لم يطل الفعل. طيب انتبهوا الآن، قتل الحية والعقرب إلى آخره، قال إلا إذا طال الفعل، كل هذا يباح له إلا إذا طال الفعل. الآن سيفصل. طيب إذا طال الفعل يعني أو كثر الفعل عرفا، إذا كثر عرفا قال فإن كثر عرفا من غير ضرورة ألف ولا تفريق باء، إذا كانت هناك ضرورة فلا تبطل الصلاة، أو كان هناك تفريق لهذا الفعل الكثير فلا تبطل الصلاة، وإن لم يكن ذا شيء من ذلك بطلت، ولو سهوا لأنه من غير جنس الصلاة فيقطع الموالاة. والقاعدة أن العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة يبطل إن كثر العمل وتوالى، إن كثر وتوالى، أما الذي يكون من جنس الصلاة فقليله يبطل الصلاة إذا تعمد، يعني إذا تعمد أن يتحرك حركة من حركات ليست من الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة إلا إذا كثرت هذه الحركة. لكن إذا تعمد أن يعمل عملا من جنس الصلاة، مثلا يزيد ركعة، يزيد سجود، يزيد ركوع، فهذا يبطله عمده ولو قل. قال فيقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. طيب إذا كان لضرورة اقرأ، فإن كان كخائف أو تفرق ولو طال المجموع لم يضر. طيب تفضل. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة. صلى عليه، صلى على مين يعني؟ لما صلى على المنبر، يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فوق المنبر. نعم. وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. انتهى، مسألة جديدة. نعم. وإشارة أخرس ولو مفهومة كفعله، يعني تبطل إن كثر لا كقوله. إشارة الأخرس الإشارة حركة، فهي كقوله ولا كفعله؟ هنا في هذا الباب قال كفعله، تبطل الصلاة به بإشارته إذا كثرت، وليست كقوله، يعني لو أشار إشارة مفهمة ما نقول هذا تكلم في الصلاة، لا لا. طيب ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في نحو كتاب. أي يعني لو عمل القلب فكر في أشياء فهذا ما يبطل الصلاة، وكذلك إذا إطالة النظر في نحو الكتاب، طبعا هذا يخل بكمال الصلاة، لكن المسألة الآن هي في بطلان الصلاة، هل يبطلها ولا لا. نعم. وإذا نابه أعرض للمصلي شيء كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. قال ولا تبطل إن كثر التسبيح، يعني لماذا؟ لأن التسبيح هو قول مشروع في الصلاة، يعني قول من جنس الصلاة فلا يبطلها. طيب التصفيق بالنسبة للمرأة لا، هو ليس من جنس الصلاة. طيب قال وتبطل إن كثر، يعني التصفيق لأنه ليس من جنس الصلاة. أكمل. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. طيب الآن التنبيه، فهمنا أنه تسبيح بتسبيح الرجل وتصفيق المرأة، هل يمكن أن ينبه بشيء آخر؟ سيقول المصنف أنه نعم يمكن التنبيه بشيء آخر لكن مع الكراهة. ما هي الأشياء التنبيهات المكروهة؟ قال بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها، كم هذه عددها؟ وتسبيحها. طيب. قال هناك تنبيهات لا تكره، لا يكره أو لا تكره، قال لا بقراءة لو نبه بالقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، يعني لو نبه بذكر من أذكار الصلاة لا. إذن يمكن للمصلي أن ينبه بالتسبيح ويمكن ينبه بالقراءة ويمكن ينبه بالتهليل والتكبير والسنة التسبيح. طيب، والقاعدة هي ستأتي في باب السجود السهو أن الذكر الذي هو من مشروع في الصلاة لا يبطلها، لا يبطل الصلاة لو ذكر، يعني إلا شيء واحد، ذكر واحد هو الذي يضر. ما هو؟ السلام، تسليم قبل وقته، السلام عليكم ورحمة الله، معنى قطع الصلاة. طيب أكمل. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. طيب، فهمت ليش يقول هو إذا مر بينه وبين سترته، هذا أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع، لأنه هو هذا، لأن احنا قلنا أنه المرور المشروع إما بعد السترة أو بعد الثلاثة الأذرع، يعني إذا واحد يصلي في المسجد في وسط المسجد مو معناه أنه سيمنع المرور أمامه إلى نهاية المسجد، لا، هو سيمنع فقط إلى ثلاثة الأذرع اللي هي موضع سجوده. طيب، وقال كلب أسود بهيم، لماذا كلب أسود بهيم؟ يقول يعتبرون للنص، يقول خلاص النص ورد بذلك. طيب، ثم قال ولا تبطل بمرور غيره من امرأة وحمار وشيطان وغيرهما، لأنه جاء في الحديث، لأنه جاء في الحديث ذكر الحمار والشيطان يقطع الصلاة، هذه الثلاث. أكمل يا شيخ. هذه لا تبطل، الذي يبطله هو الكلب الأسود فقط. لماذا؟ لأنه شيطان. لا، ولأن المرأة والحمار وردت فيها استثناءات، صلاة عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مرور ابن عباس بالأتان. طيب، وسترة الإمام سترة للمأموم، هذه قاعدة، إذا كان الإمام سترة فهي سترة للمأموم. أركان الصلاة، فصل أركانها أي الصلاة 14 جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وتسمى هذه أحكامها. قال وهو ما كان فيها، وعرفنا أن الشرط هو ما كان خارجها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وتسمى فروض. طيب، الآن نبدأ في الأركان، تفضل. أحدها القيام في صلاة فرض لقادر غير معذور، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وحده ما لم يصل راكعا، يعني فيسقط. كيف يصير راكع؟ قلنا إذا انحنى بحيث تصل يداه يعني كفاه إلى ركبتيه، في الإنسان المعتدل هذا. طيب، فيسقط القيام في نفل ومرض وخوف وحبس بمكان لا يقدر فيه على القيام لقصر سقف ونحوه، إذا يسقط في هذه الأربع الحالات. الثانية التحريمة. نعم، أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة لإمام ومنفرد لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويتحملها إمام عن مأموم. والرابع الركوع إجماعا في كل ركعة. والخامس يتحملها الإمام عن المأموم، إذن هي لا تجب على المأموم، تجب على الإمام المنفرد قراءة الفاتحة. والخامس الاعتدال عنه، أي عن الركوع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد أول ركعة، أول من ركوع، واعتدال في كسوف فسنة. نعم، الآن يقول هذا الاعتدال، قال المراد إلا ما بعد أول من ركوع واعتدال في كسوف فسنة، لأن في الكسوف سيركع، يجوز له أن يركع ركوعين، معناه في اعتدالين أو ثلاث، معناه في ثلاثة اعتدالات أو أربع أو خمسة اعتدالات، ستة لا ما في، أقصى شيء يباح له خمس ركوعات. فإذا الركوع الأول هو الركن، والاعتدال الأول من هذا الركوع الأول هو الركن، في الركعة ثانية في الركوع الثاني سنة، والاعتدال عنه سنة، هذا المقصود. أكمل يا شيخ. والسادس السجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم. نعم. والسابع الرفع منه أي من السجود. نعم. والثامن الجلوس بين السجدتين. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من سجوده لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. والتاسع الطمأنينة بضم الطاء المهملة، وهي السكون وإن قل في الكل، أي كل الأفعال المذكورة. إذن الطمأنينة هي السكون وإن قل، هذه الطمأنينة في الكل يعني في كل الأركان. طيب والعاشر؟ والعاشر التشهد الأخير. والحادي عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر، متفق عليه. والثاني عشر الجلوس للسلام. والثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها للمسيء صلاته مرتبة بثم. والرابع عشر التسليم لحديث، وختامها التسليم. وواجباته أي الصلاة ثمانية: أحدها تكبير الانتقال من قيام إلى ركوع أو سجود، ومن سجود إلى رفع منه، ومن جلوس إلى سجود، ومن سجود إلى رفع منه، ومن جلوس إلى سجود أو قيام، فجميع ما فيها من التكبير واجب غير تكبيرة الإحرام، فركن وغير تكبيرة الركوع في حق مسبوق أدرك إمامه راكعا فسنة. واستثنى الآن تكبيرة الإحرام، هذه ركن. الثانية تكبيرة الركوع في حق مسبوق أدرك إمامه راكعا، فهو سيكبر للإحرام، هذا المسبوق سيكبر إحرام الله أكبر، ثم بعد ذلك هو بالخيار، إن أراد أن يكبر للركوع فسنة، وإن أراد أن لا يكبر فيكفي تكبيرة الإحرام، هذا المعنى. طيب يصير عندنا التكبير كم حكم له في الصلاة؟ ركن وواجب وبعضه سنة. نعم. والثاني؟ والثاني التسميع في حق إمام ومنفرد، أي قولهما في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. طبعا لما قال إمام ومنفرد معنى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. والثالث التحميد في حق كل مصل، أي قوله: ربنا ولك الحمد على ما تقدم. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب. ومحل ما يؤتى به، محل ما يؤتى به من ذلك إيش هو؟ ده للانتقال بين ابتداء وانتهاء. خلاص بس انتهى، هذه مسألة انتهت، بعد كذا حكم مستقل. ومحل ما يؤتى به من ذلك، يعني الآن التكبير والتسميع وكذا يؤتى للانتقال، يكون بين الابتداء وبين الانتهاء، إذا شرع في الانتقال يشرع في التكبير الله أكبر، ويكون فين ويكون هذا الذكر بين في لحظات الانتقال بين ابتدائه وانتهائه. لكن انتبهوا الآن، فرع على ذلك فقال: فلو شرع فيه قبل، مثلا شرع في التكبير قبل أن يشرع في الركوع، أو كمله بعد، يعني قال الله وصل للركوع بعدين قال الله أكبر هو راكع، هذه الصورة الثانية. فلو شرع فيه قبل، واضح معناه، يعني قال الله قبل ما يركع بعدين بدأ في الركوع وقال أكبر هو في طريق الركوع، أو كمله بعد، كمل التكبير بعده، لم يجزئه معناه ستبطل صلاته، نقول هذا ما ركع، أو لم يأتي، عفوا مش ما ركع، نقول ما لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالواجب. وقال المجد: يحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر. طيب أكمل يا شيخ. والرابع والخامس والسادس: مرة أولى في تسبيح ركوع وسجود، أي قوله: المرة الأولى سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ومرة أولى في قوله: ربي اغفر لي بين السجدتين. نعم، يعني ذكر الركوع وذكر السجود وذكر ما بين السجدتين. أكمل. والسابع تشهد أول. والثامن جلسته، أي الجلوس للتشهد الأول للأمر بذلك في حديث ابن عباس. ويسقط التشهد الأول عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه. انتبه، يسقط التشهد الأول عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعة الإمام، لو قام الإمام معتدل يكره في حقه الرجوع، فلو شرع في القراءة يحرم في حقه الرجوع. طيب المأموم ماذا يفعل؟ يقوم معه. طيب ترك المأموم الآن التشهد الأول وهو واجب عليه، نقول نعم معذور في هذه الحالة، انتبهوا الآن للمجزئ منه يعني من التشهد. ماذا العبارة التي ستقرأ الآن؟ عبارة غريبة هي ليست صيغة التشهد معروفة. كيف؟ صيغة التشهد وردت عدة صيغ للتشهد، فماذا ما هو الموقف منها؟ كيف نفعل الآن إذا عندنا أكثر من تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن يقال يختار منها، يعني أنت بالخيار تتشاهد بالشاهد بن مسعود بن عباس، ما عندك مشكلة بأي تشهد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت عليه؟ الذي لجأ إليه المصنف وهو المذهب عندهم، اللي لجأ إليه فقهاء الحنابلة يقولوا لا، اللفظ الذي تكرر في هذه الروايات هو المجزئ، وما زاد على ذلك فهو مستحب. هذه طريقة للجمع ليست هي الطريقة الصحيحة والله أعلم. طريقة أن يقال مثل القراءة، مثل القراءة إذا تعددت فأنت بالخيار في ذكر التشهد. قال والمجزئ منه افتح معكوفة. قال تفضل. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، والمجزئ في التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. خلاص بس اللهم صل. قلنا هذا ليش للاتفاق على هذه الألفاظ في كل الروايات كما قال ذكر هذا حتى في الشرح الكبير وغيره. طيب ونظره في الشرح الكبير، نظر هذا يعني قال هذا كلام، هذا الصيغة فيها نظر، وقال يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القراءات، وأيده البهوتي في الكشاف. طيب أكمل يا شيخ، إنه ما تقرأ هذه الصيغة، تقرأ الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إحدى اختار أحد الصيغة التي وردت وإقرأها في التشهد. وما سوى ذلك المذكور من الأركان والواجبات مما تقدم في صفة الصلاة سنن تعتبر سنن، إما أن تكون سنن أقوال أو تكون سنن أفعال. قال سنن أقوال مثل لها. قال كاستفتاح، اقرأ الآن سنن الأقوال. كاستفتاح وتعوذ وبسملة وآمين وقراءة سورة وقول ملء السماء والأرض وقول ملء السماء إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة وتعوذ ودعاء في تشهد أخير والصلاة فيه على الآل والبركة على عليه وعليهم، وما زاد على ما يجزئ في تشهد أول وقنوت وتر. كم وصلنا الآن؟ ها؟ ممكن 16، وإذا أضميت بعضها قد تصل إلى يعني أقل وقد أكثر. طيب وسنن أفعال وهي كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على اليسرى تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده، نعم، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا. طيب من سنن الأفعال أيضا ما سيأتي، قال ومنه جهر وإخفات وترتيل وإطالة وتقصير في مواضعه، يعني الجهر في موضعه والإخفات في موضعه والترتيل في موضعه، هذه أيضا تعتبر من سنن الأفعال. اقرأ. ولا يشرع ولا يجب ولا يسن لترك سجود، لتركه يعني لترك السنن، سجود لعدم إمكان التحرز من تركه. ما في أحد يصلي صلاة لا يترك سنة أبدا، ما يحصل هذا. انظر، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، فهو مباح. طيب وإن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، وإن ترك واجبا سهوا سجد له وجوبا، وتبطل بترك ركن مطلقة يعني عمدا أو سهوا. إذن بين المصنف ما الذي يترتب على ترك السنة، ما الذي يترتب على ترك الواجب، وما الذي يترتب على ترك الركن. أكمل يا شيخ. باب سجود السهو. نعم. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها. نعم. يشرع سجود السهو أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة في الصلاة ونقص منها سهوا وشك. ثلاثة أسباب ألف وباء وجيم. نعم، وشك في بعض الصور. قال لا إذا كثر حتى صار كوسواس، يعني اكتبوه فلا يشرع. إذا كان الشك كثر عند الإنسان في الصلاة، يشك أكثر يعني مرات كثيرة، وفي كل صلاة يتكرر هذا الشك، هذا وسواس لا يلتفت إليه ولا يسجد له ولا شيء، يصلي الصلاة التي يحسنها ويسلم وينتهي خلاص، لأن هذا أصبح مرض. طيب، إذا الحالة الأولى التي يسقط فيها أو لا يكون فيها شك إذا كثر. طيب الثاني، ولا يشرع أيضا سجوده إذا زاد أو نقص عمدا، هذا الثاني الموضوع الثاني، لأنه يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به يعني بالسهو، والشرع إنما ورد به فيه، ورد به بسجود السهو فيه، فيه يعني في إيش؟ في السهو، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. طيب سجود السهو يكون فين؟ في أي صلوات؟ صلوات كثيرة عندنا، عندنا صلاة جنازة، عندنا سجود تلاوة، عندنا سجود شكر، عندنا. قال سجود السهو في فرض هذا واحد، متعلق بيشرع، ونفل هذا الثاني، لعموم ما شفتك، لعموم ما تقدم سوى جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. هذه أربع صلوات وما شابه الصلوات، نعم لا تشرع فيها، يعني لا تشرع في الجنازة ولا سجود التلاوة والشكر وفي السهو، سجود السهو نفسه لما قال سوى جنازة يعني ما فيها سجود سهو في الجنازة، سجود التلاوة كذلك، سجود الشكر كذلك، سجود السهو يعني لو سهى في سجود السهو فلا يسجد لسجود السهو سجود سهو. طيب الآن ضعوا عنوان جانبي زيادة فعل من جنس الصلاة، اقرأ الآن، سيتكلم عن زيادة فعل من جنس الصلاة، لأن الزيادة انتبهوا، الزيادة إما أن تكون فعل وإما أن تكون قولا، وكل منهما إما أن يكون من جنس الصلاة أو ليس من جنس الصلاة. فالفعل إما أن يكون من جنس الصلاة كزيادة ركوع سجود تشهد، والقول نعم هذا إذا كان فعل من جنس الصلاة، أو زيادة فعل ليست من جنس الصلاة، حركة ماشي يصلح غترة وهكذا. طيب والقول كذلك قد يكون من جنس الصلاة كذكر من الأذكار أو قرآن تسبيح وكذا، وقد يكون ليس من جنس الصلاة ككلام الناس، وكل واحد له أثره. طيب تقول في زيادة الفعل، زيادة الفعل أيها أخطر، ليكون من جنس الصلاة والذي يكون ليس من جنس الصلاة، أيهما أخطر على بطلان الصلاة؟ لا الذي من جنس الصلاة، الذي من جنس هو الأخطر، لأنه مجرد أن يزيد سجود تبطل الصلاة، لكن الحركات الثانية اللي ما هي من جنس الصلاة هذه إذا كثرت تبطل الصلاة، أما إذا قلت لا تبطل الصلاة، إذا كثرت وتوالت كمان، يعني ممكن يزيد حركات ليست من جنس الصلاة أكثر من سجود، يعني مجموع هذه الحركات أكثر من فعل السجود أو أكثر من فعل الركوع، مع ذلك لا تبطل الصلاة، تبطل بكثرة الحركات المتوالية. السبب ما هو واضح، أنه الآن زيادة فعل من جنس الصلاة إخلال بنظم الصلاة أصلا، وإيش من صلاة هذه اللي فيها ثلاث سجودات سجدات مثلا، فهمتوا علي؟ أو يركع في صلاة الفجر مرتين، هذه مشكلة. طيب وبالنسبة للقول ما هو الأخطر، الذي يكون من جنس الصلاة ولا يكون من غير جنس الصلاة؟ الذي ليس من جنسه، فلو زاد الإنسان قراءة في غير موضعها أو تسبيح في غير موضعه لا يضر ذلك، لأنه لا يخل بشكل الصلاة ونظم الصلاة وترتيب الصلاة، لكن لو تكلم بكلمة كلمة واحدة لا علاقة لها بالصلاة أبطلت الصلاة، فهمت؟ واحد جنبه يتكلم ويصلي فقال له أسكت، إيش يحصل؟ تبطل الصلاة بأسكت، بينما لو زاد قراءة طويلة فيها 10 كلمات ما تبطل الصلاة، فهمت الآن المسألة؟ طيب قلنا زيادة فعل من جنس الصلاة، اقرأ الآن. فمتى زاد مصل في صلاته فعلا من جنسها أي جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام، ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. صوته طيب واضح، جزاك الله خير. نعم. إيه؟ قاله في الشرح. نعم. وإن فعله سهوا سجد له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. طيب أين اتضحت المسألة الآن؟ زاد فعلا لجنس الصلاة، إن زاد هذا الفعل عمدا بطلت الصلاة، وإن زاده سهوا إيش يسوي؟ ماذا يفعل؟ طيب هو المفروض إذا زاده سهوا يقطعه إذا كان تذكر وهو في الزيادة. طيب لكن إذا لم يتذكر بعد الزيادة هنا يسجد للسهو فقط، وإذا تذكر في أثناء الزيادة يقطع هذه الزيادة ويسجد للسهو. أكمل شيء. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ندبا. ليش يسجد للسهو ندبا لا وجوبا؟ لأنه لأن عمده لا يبطل. طيب وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت، وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فأكثر من ركعة، كما لو زاد ركعتين أو ثلاثا سهوا ولم يعلم حتى فرغ مما زاده سجد، خلاص اكتفي بالسجود. سجد ليش؟ لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل، ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. نعم. طيب ومتى ذكر أنه زاد قبل فراغه من الزيادة رجع. أيوة رجع في الحال وجوبا فجلس بغير تكبير. أفرض أنه قام للخامسة ثم تذكر، ينبغي عليه أن يجلس. طيب يكبر؟ لا، هذا أصلا انتقال ما هو مشروع أصلا، هذا ما هو انتقال من الصلاة، فيجلس، لأنه لو لم يجلس سيصبح زاد فيها عمدا، لزاد فيها عمدا وذلك يبطلها. طيب إذن يرجع في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، واضح المسألة. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. طيب وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، عفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم، واضح المسألة هذه. الآن انتقل مسألة ثانية تشبه الزيادة، قال: وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا. الآن هذا زاد ولا لا؟ طيب قال هو الكلام الآن هل له الزيادة ولا ما له؟ لأن مسألة نفل الآن. قال: رجع إن شاء وسجد للسهو أو أتمها أربعا ولا يسجد. لماذا؟ لإباحة التطوع بأربع ركعات في النهار. فإذا نلاحظ هذه الزيادة من جنس الصلاة لكنها مباحة. قال: وإن كان ليلا، وإن قام يعني إلى ثالثة ليلا، فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، معناه إيش؟ في الليل لا، في صلاة الليل مثلا فيعني تبطل عمدا ويرجع، وسهوا يرجع ولا تبطل. أكمل يا شيخ. وإن سهى على إمام فنبهه بتسبيح أو غيره، ثقتان يعني عدلان ضابطان وظاهره ولو امرأتين، سواء شاركاه في العبادة بأن كان إماما لهم أو لا. إيش يقول الآن؟ هو يقول إذا سهى على الإمام فنبهه ثقتان، فهمتوا؟ ثقتان سواء كانوا في الصلاة معه ولا خارج الصلاة، فما الحكم؟ إلى الآن ما جاء الحكم. طيب هو سيذكر بعد قليل أنه يلزمه أن يرجع إلى قولهم، هذا المقصود. قال: ويلزم تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما. يقول وهذا التنبيه يلزم، ويلزم تنبيهه، تنبيه الإمام. طيب لزمه الرجوع إليهما سواء سبح به إلى زيادة أو نقص، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. إذن إذا سبح به ثقتان فيلزمه أن يتبعهما. طيب سواء كان ينبهه إلى أنه زاد أو إلى أنه نقص. طيب هب أنه أصر فلم يرجع تبطل صلاته. قال: وإن أصر فلم يرجع بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا إن لم يتيقن صواب نفسه. يعني هذا كله بشرط إذا كان هو لا يرى صواب نفسه يقينا، يقينا، أما إذا كان يظن صواب نفسه ظنا يعني مع احتمال صدق هؤلاء فهنا يجب أن يأخذ بقول هؤلاء لأنهم اثنين على فكرة. فإن تيقنه إن لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. طيب وإن اختلفت، نبغى نقف عند مقطع، وإن اختلفت عليه اختلف عليه من ينبهه سقط قوله. طيب ويرجع منفرد إلى ثقتين كبطلان صلاة متبعه أي مأموم تابعه في الزائدة. شوف لو واحد منفرد ما عنده أصلا مأمومين وراه هو يصلي منفرد فسهى فنبهه ثقتان كذلك يلزمه أن يرجع إليه، هذا هو معناه. طيب قال الآن هو يقول لو أنه لم يرجع نبهه ثقتان فلم يرجع ستبطل صلاة الإمام هكذا. طيب ستبطل الإمام والمأموم تبطل معه ولا لا؟ لأن المأموم في هذه الحالة إما أن يتابع الإمام أو لا يتابع. قال كبطلان صلاة متبعه أي مأموم تابعه في الزائدة عالما، إذا كان المأموم عالم بزيادتها ذاكرا لها دون من. طيب ماذا يفعل المأموم الآن في هذه الحالة؟ الإمام أخطأ وزاد ونبه. قال دون من فارقه واحد، أو تبعه ناسيا اثنان، أو تبعه جاهلا ثلاثة، فتصح للعذر لكن لا يعتد بها أي بالزائدة مسبوق، لا يعتد بالزائدة مسبوق تابعه فيها ناسيا أو جاهلا سواء دخل معه قبلها أو فيها. فإذا هذه الركعة الزائدة ما يعتد بها المأموم، هذه ليست معتدة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.